فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وقل كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم الذين جعلوا لأنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وقل كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم الذين جعلوا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المسلمين

ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء. وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. الجمال. والأنعام خلقها ما لا تعلمون ويخلق ما لا تعلمون ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة والخيل والبغال والحمير لتركبوها ويخلق ما لا تعلمون ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ويخلق ما لا تعلمون ويخلق ما شراب ومنه شيرب منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون هو الذي الزرع والزيتون والنخيل النخيل والأعناب والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزين ويخلق ما لا وعلى الله قد السبيل اللهم إني أسألك أن تتقبل تلاوة هذه الليلة لروح المغفور له بإذن الله الحاج عبد الرحيم محمد علي مدير عام الشؤون المالية بمصانع سكر دشنا ومصانع سكر جرجي رحمه الله، وأن تجعل ذريته خير سلف لخير سلف. الرابع والعشرين من شهر ذو الحجة في سنة 30 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم،